عليه. الله الله الله. يا والله الله اي والله صلى الله عليه وسلم الله الله الله الله الله وعلى بابك عبد واقف من ذنبه والله خايف على بابك عبد واقف من ذنبه والله خايف على بابك أحبابك على بابك أحبابك يا سيدي خذ بيدي يا طبيبي Yeah.